السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى، ولكن حتى إن رأوه سبحانه وتعالى في الآخرة فإنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. في قوله سبحانه وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. غافلون هنا ليس بمعنى أنهم لاهين منشغلين عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن غافلون بمعنى أنه لم يأتهم رسول، لهم مثلا أهل الفترة الذين يعني بين رسول أو رسول، أو قرى لم يأتهم أو يصل إليهم الرسول، وليس بمعنى أنهم لاهين عن أمر الله سبحانه وتعالى. في قوله عز وجل: ومن الأنعام حمولة وفرشا. حمولة هي كبار الإبل التي يحمل عليها، والفرش هم الصغار، صغار الإبل، وقيل الغنم. في قوله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دينا قيما، قيما هنا بمعنى قائما ثابتا، يعني يصلح به ويقوم به أمر الناس في المعاش وفي المعاد، وليس بمعنى قيما اللي هي المبادئ والأخلاق على المعنى الدارج، ولكن قيما بمعنى أنه قائم ثابت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.